أن دعم تتلقى كل الهيئة حلهم الوضيع الظهور عن الظهور التاريخية لبدعة تكفير المنهي تكلمنا عن هذه المقاومة لغاية الحرية المنحرفة المنحرفة والقوائم الشيعة ثم عن القوائم الشيعة ثم عن القوائم ثم المعتزلة ثم المرجعة وتكلمنا أيضا عن ظهور تكفير الأسير المسلمين في العقول الأعضاء وذكرنا أن الظروف التي نشأت فيها هذه البدعة يعني كانت هناك ظروف خاصة وأسباب سياسية منها الاضطهاد السياسي الذي كان تكفيره قابل ميرو رد فعل مقابل له منها فقدان الثقة زي علماء منطق جماعة تموا لهم ومنها حولت فتية يعني أبناء من فتية أخذ الأحكام من القرآن مباشرة دون الرجوع إلى فهم أهل العلم لأدلة القرآن والسنة وبسبب عدم تأهلهم ربما نظروا من خلال أطراف من النصوص مع إهمال البعض الآخر من ذلك أيضا أو من هذه الأسباب الخلط بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر على النحو الذي فصلناه من قبل. أما آخر أسباب هذه الظاهرة فهي تعلق هؤلاء ببعض ما قاله الشيخان الشيخ أبو العالي الموجودي رحمه الله والشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى. وذلك أن الشيخين ورد أو صدر منهما في بعض المؤلفات عبارات فهمت خطأ أو تكون هي نفسها إذا عرضت على ميزان عقيدة أهل السنة والجماعة يكون فيها بعض النظر، خاصة ما ورد في مقدمة سورة الأنعام في تفسير الضلال وما جاء في كتاب المصطلحات الأربعة للشيخ أبي الأعلى المودودي رحمه الله تعالى، والقاعدة التي أنفاها الإمام مالك رحمه الله تعالى، بل حكاها عنه الشافعي حينما حضر عليه في المسجد النبوي بالمدينة. كان مجلس الإمام مالك رحمه الله بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما ناقشه أحد في قضية خالد فيها الدليل فكان الإمام مالك يمد جانبه ويقول كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، ويشير أو يضع قبره على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل إنسان يؤخذ منه ويترك إلا صاحب هذا القبر. سنناقش إن شاء الله تعالى بالتفصيل موقف الموجودي وكيف قطب رحمه الله لقضية الكفر والإيمان وما هي المواضع المحددة المعينة التي أدت إلى تغيير فكر التكفير من خلال مرات معينة طرحها الشيطان. أما وهذا شرط آتي في قضية كيف يثبت حق الإسلام. الاختصار الشديد لأن الموجودي يرى إفكار المصطلحات الأربعة أن هناك فهما للمصطلحات الأربعة التي هي العبادة والرب والدين والإله. هذا الفهم كان عند العرب مولودا بحكم طريقاتهم العربية وفقههم بمعاني الكلام باللغة، فلذلك كان أحدهم إذا نطق بكلمة التوحيد فإنه كان يدرك تماما ما يستطيعها من معاني ومن لوازم، فإذا ما جاء بعد ذلك من ليس على نفس هذه الطريقة العربية ونطق بكلمة التوحيد دون أن يحيط علما بمعانيها ومرامها ولوازمها فهذا لم يدخل في الإسلام أصلا. وهذا الكلام الغريب لم يعد من قبل ولم يعني يذكر فيما نقل من كلام العلماء الا فيما ذهب اليه العلامه محمد بن اسماعيل الصنعاني في كتابه تطهير الاعتقاد عن ضمن الكفر والالحاد، فقد رد بنفسه او هو قال من قبل هذه المقوله وانكرها عليه كثير من العلماء أن يقال إن من لم يحف علما بلوازم هذه الكلمة الألوهية والعبادة والرب والدين والإله، من لم يحف علما بها كما كان يعني السلف أو كان كما كان الخبر الأول بسبب علمهم باللغة العربية فمن نطق بها ولم يعلمها كان يعتم علمها فهو كافر أصلي لم يدخل في الإسلام أصلا. ولا شك أن في هذا مصادمة صريحة بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم الذي تثبت الاسلام لمن نطق بالشهادتين، وسياتي ذلك بالتفصيل ان شاء الله تعالى.

لأن يعني يوجد تصديق الخلق مع الجهل بالحق، مع الجهل بالحق، فهذا هو كفر الجهل والتكذيب. وقال تبارك وتعالى: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، كذب وجهل الحق، جمع بين التكذيب والجهل. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أما إذا كنتم تعملون. فإذا كان الحق مع العلم به وبصدقه فهذا كفر إيه؟ كفر الجحود والإثمان، يعني هو في قلبه يعلم بالحق نعم، لكنه يكتمه ويجحده، فهذا كفر الجحود والإثمان، كما قال عز وجل في قول في فرعون قوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: فلما جاءهم اليهود، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هم يعرفون ان الرسول حق وانه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، لكنهم جحدوا واستكبروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال عز وجل: الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، وان فريقا منهم من هؤلاء الذين يعرفون النبي كما يعرفون ابناءهم، وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اما اذا انتهى عمل القلب من النية والاخلاص والمحبة والاذعان مع انقياد الجوارح، لان واحد في الظاهر منقطع جوارحه منقطع، يصلي ويصوم ويزكي ويشهد شهادتين، فوجود اعمال الظاهر كلها وجود انقياد الظاهر بالجوارح، لكن انتهى عمل القلب فلا نية ولا اخلاص ولا محبة ولا اذعان بالقلب، لكن الجوارح الظاهر منقطع، فهذا هو كفر النفاق، هذا كفر النفاق، سواء وجد التصديق المطلق او انتفى، وسواء انتفى بتكذيب او شك. يقول عز وجل: ومن الناس من يقول امنا بالله ومن اليوم الاخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، الى قوله تبارك وتعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير. ف يعني اذا هذا النوع الاخير هو كفر النفاق، في كفر النفاق ينتفي عمل القلب، يعني يوجد الانقياد الظاهري بالجوارح الظاهره، لكن ينتفي عمل القلب من النيه والاخلاص والاذعان وغير ذلك مع انقياد الجوارح الظاهره، فهذا هو كفر النفاق. كفر النفاق يكون بهذه النفاية سواء وجد معه التصديق المطلق الذي هو عمل القلب او النوع او انتفى، وسواء كان الانتفاء بالتكذيب او بالشك. وان انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان، يعني رجل لا يوجد عمل القلب ولا يوجد عمل الجوارح، لكن عنده معرفة بالقلب واعتراف باللسان، لكن لا ليس هناك اعمال بالقلب ولا اعمال بالجوارح، فهذا كفر العناد والاستكبار ككفر ابليس، ككفر ابليس ابتدع عمل القلب ان قلبه لم يلقد لامر الله تبارك وتعالى، وانتفى عمل الجوارح لانه لم يمتثل الامر بالسلول مع معرفه به بقلبه ان هذا الامر بالسلول صادر من الله تبارك وتعالى، فهو يصدق ان هذا امر الله. ككفر ابليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا ان الرسول حق ولم يتبعوه، امثال حلي بن اخطب وكعب بن اشرف وغيرهم من اليهود، وكفر من ترك الصلاه عنادا واستكبارا، ومحال ان ينتفي انقياد الجوارح بالاعمال الظاهره مع ثبوت عمل القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان للجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا كسبت كسب الجسد كله، الا وهي القلب. فمن هنا يتغير لك ان من قال من اهل السنه في الايمان هو التصديق على ظاهر اللغه، يعني من قال من اهل السنه الايمان هو التصديق على اساس ان اللغه الايمان، وما انت بمؤمن لنا ولا سنه قادتين، يعني ما انت بمصدقنا. فمن قال من اهل السنه ان الايمان هو التصديق انما يقصد التصديق الذي يستلزم الانقياد والاذعان، ليس مجرد التصديق الذي هو مجرد المعرفه كما يقول المرجع، لكن من قال من اهل السنه ان الايمان هو التصديق انما يقصد ان الاذعان من لوازم هذا التصديق، كما ذكرنا المثال من قبل

حقل الاسلام يشمل ايه؟ جميع ايضا هنا يشمل كل امور الاسلام باطل وظاهر وغير ذلك. كل امور الدين تدخل بكلمه حقل اسلامه. كتب الله له كل حسنات الى اخر الحديث. لو كان هذا الشخص حقل الاسلام اذا كان يحمل على له حقل الاسلام ما له القاده فالظاهر انقيادا كاملا كان يشهد الشهادتين ويصلي ويحج ويجاهد الى اخره. في هذه الحالة يكون حقل الإسلام؟ إذا ما الفرق بين المنافق والمؤمن؟ فلا بد من أن نفهم هنا أن حقل إسلامه يعني حقل باطله وظاهره. أما إذا حقل الظاهر فقط فهذا شأن المنافقين. المنافقين كانوا يجاهلون مع المسلمين يخرجون في الجهاد، كانوا يصومون ويصلون الجماعة يحجون يفعلون كل هذه الأشياء. حسن الإسلام بالظاهر انقياد ظاهري وتخلف الانقياد الباطل الذي هو عمل القلب. فلا يمكن ان يكون المقصود من قوله فحقل اسلامه صلاح الظاهر فقط، بل لابد ان يكون في ظل هذا الحديث اشتراط حسن الايمان القلبي والانقياد الباطني. فهذه الحاله الاولى من حالات ورود لفظه الاسلام. قلنا الاسلام لغه الانقياد والاذعان، اما في الشريعه فلاطلاقه حالان. الحاله الاولى ان يطلق على الافراد غير مقترن بذكر الايمان، فحينئذ يراد به الدين كله وطوله وطلوعه من اعتقاداته واقواله وافعاله وذكرنا الادله. اما الحاله الثانيه فان يطلق الاسلام مقترنا بالاعتقاد او الايمان، فحينئذ يراد به الاقوال والاعمال الظاهره فقط. اذا جاء نص كل شيء بين الاسلام والايمان ينفرد كما ذكرنا، اذا اجتمع استرق، يعني اذا اجتمع في وقت واحد استرق في ايه؟ في المعنى. لكن إذا افترق اجتمع، إذا افترق هذا أدب وحدها مفردة بدون أن تقيد والأخرى كذلك، في الحالتين تشمل كل أمور الإسلام. فيقول الحالة الثانية أن يطلق الإسلام مقترنا بالاعتقاد، فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة كقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا اقترن الإيمان بالإيه؟ بالإسلام. طبعا ممكن واحد يقول في الحديث السابق حديث عمر بن عبده اقترن الاسلام بالايمان، نعم، ولكن جاءت قرينه تدل على ان الاسلام في اول حديث مقصود به كل امور الدين. لماذا؟ لانه نص على ان الايمان جزء من الاسلام، فقال الايمان هنا مقصود به الايه؟ الايمان بالباطن او القياد الباطني، واضح. والاسلام يشمل هذا ويشمل ما عداه. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. فهنا ادت الايه؟ الاسلام مقترنه بالايمان. وبقوله صلى الله عليه واله وسلم لما قال له سعيد رضي الله عنه ما لك عن فلان فوالله اني لاراه مؤمنا، فقال صلى الله عليه وسلم او مسلم او مسلم، يعني هل اطلقت عليه لفظه الاسلام لا لفظه الايمان، لانك تخبر عن علمي فانت فعلمك يكون حسب الظاهر، فلا تقل مؤمنا لكن قل أو مسلم، يعني أنك لم تطلع على إيمانه وإنما طلعت على إسلامه من الأعمال الظاهرة. فهنا إن رآه مؤمنا قبض بالإيمان الإيه؟ الباطن، ونقول عشان قبض بالإسلام الظاهر. نعم. وفي رواية النسائي لا تقل مؤمن وقل مسلم. وفي حديث عمر أيضا الذي أفردناه في بداية الكلام قال لا الإسلام، فتأمل الجواب قال أن تشهد أن لا إله إلا كلها أعمال ظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا، كلها أعمال ظاهرة. ما الإيمان؟ قال أن تؤمن، أي أعمال باطنة بالخلق، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. أما الإيمان فهو لغة التصديق. الإيمان في اللغة هو التصديق، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق لنا. أما في الشريعة فللإيمان أيضا حالتان، الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، فحينئذ يراد به الدين كله كما ذكرنا كقوله عز وجل في الذين آمنوا في قوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فآمنوا لا تشمل الظاهر والظاهر. وقوله تبارك وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله،

فمع أن هؤلاء المنافقين في حياتهم كانوا يقرون باللسان لكن لم يعقلوا لم يجد العمل في القلب. فمع ذلك قال عز وجل إنهم كفروا بالله ورسوله وقد نطقوا بالشهادتين وكذبهم الله في دعواهم في غير موضع من القرآن. وقال آخرون التصديق بالجلال والإقرار باللسان. واضح؟ فهذا يخرج إيه؟ يقول إن الإيمان هو التصديق بالقلب واضح؟ والإقرار باللسان. فهذا يخرج ماذا؟ يخرج أركان الإسلام الظاهرة المذكورة في حديث جبريل. من الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ثم أمرنا حل البيت. فهذا مذهب أيضا ظاهر البطلان. فلابد أن يكون في حد الإيمان الأعمال الإيه؟ الظاهرة. وكانت الخوارج والعلات ومن وقعهم إلى أنه الطاعة بأثرها فرضا كانت أو نفلا. وهذا القول مصادم بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لوفود العرب التأييد عن الإسلام والإيمان. وكل ما يقول له السائل في فريضة يقول له هل علي غيرها؟ يقول لا إلا أن تطوع شيئا. واضح؟ يعني بعض كما ذكرنا الخوارج والعلات ومن وثقوا قالوا إن الإيمان هو الطاعة بأثرها الطاعة مطلقة. يعني أركان الإيمان الطاعة مطلقة سواء كانت النافلة أو الفريضة. لكن أهل السنة يعتبرون الركن الأساسي للإيمان هو الإتيان بالفرائض. لذلك لما كان بعض العرب يسألون النبي عليه السلام عن الصلاة فيقول عليك كم صلاة اليوم والليل فمعنى هذا هو الراجل في حد الإيمان بمعنى إيه؟ الأساسي بمعنى الركن في الإسلام ركن من أركان الإسلام. أما النافلة فلا تدخل في إيه؟ في هذه الأركان إنما هي من أسباب زيادة الإيمان وتمامه. فكان كل ما كنا نتكلم هل علي غيرها غير الفريضه يقول لا ليس عليك غيرها الا ان تطوع شيئا. وذهب الجدائي واكبر المعتزله البصريه الى ان الايمان هو الطاعات المفروضه من الافعال والسلوك دون النوافل. الطاعات المفروضه فقط الافعال والسلوك لكن النوافل لا يدخل فيه. هذا يدخل المنافقين في الايمان وقد نفاه الله عنهم لانه لم يفترق عمل القلب وقول القلب. وقال الأول منهم هو العمل والنطق والاعتقاد. قال بكل من المعتزلة إن الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد. طبعا قد يختلف على يعني بمذهب أهل السنة والجماعة. لكن إيه الفرق بين قول هؤلاء طائفة إن الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد وبين قول السلف الصالح؟ الفرق أن أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة. بل جعل كثيرا منها شرطا في الكمال. كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من استكملها استكمل الايمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان. لكن المعتزله جعل كل الاعمال شرطا في صحه الايمان. فقد يشتبه كما ذكرنا هذا القول الاخير بعض المعتزله ان الايمان هو العمل والنطق والاعتقاد. فكلمه العمل تشمل كل الاعمال يعني معناها ان كل الاعمال شرط في ايه؟ في الإيمان شرط بتحت الإيمان. أما أهل السنة فلا يجعلون كل الأعمال شرطا في الصحة بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال. ولذلك يقولون في حد الإيمان هو الإيمان قول يعني اعتقاد وقول وعمل وعمل يأتون بصيغة النكرة أحيانا للدلالة على هذا لأن في أعمال ليست شرطا في صحة الإيمان لكنها شرط في كماله. يرفع الكلام على الحالة الثانية وهي أن يطلق الإيمان مقبولا بالإسلام وحينئذ يفكر بالاعتقادات الباطلة كما في حديث جبريل والإسلام مقترن بالإيمان فافترق انفرق في النص لكن افترق في المعنى. فالإسلام صار عبارة عن الأشياء الظاهرة والإيمان صار عبارة عن الاعتقادات الباطلة كما في حديث جبريل ولا في معناه كما في قوله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات اقترن الباطل بالإيمان فعمل غير هو الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات في غير موضع من موضع من كتاب الله تبارك وتعالى. وكان في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازة اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. فاقترن هنا النصين الإسلام والإيمان أريد بالإسلام الأفعال الظاهرة وبالإيمان الأفعال الاعتقادات الباطنة. وذلك لأن الأعمال إنما تتم بالجوارح. الأعمال تتم بالجوارح. أعمال الظاهرة تتم بالجوارح.